كلية العلوم الشرعية والعربية، مادة العقيدة، الفرقة الأولى، من كتاب البداية في العقيدة، شرح فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، ما زلنا في شرح كتاب البداية في العقيدة، الباب الرابع، الإيمان بالرسل، وفيه 9 ضوابط. الضابط الرابع: الإيمان بتفاضل الرسل، وأن أفضلهم أولو العزم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. الضابط الخامس: معجزات الأنبياء أشهرها 8. الأولى: السفينة لنوح عليه السلام. الثانية: الناقة لصالح عليه السلام. الثالثة: إلانة الحديد وتسبيح الجبال والطير مع داود عليه السلام. الرابعة: تسخير الريح والطير والجن لسليمان عليه السلام. الخامسة: عدم الاحتراق بالنار لإبراهيم عليه السلام. السادسة: العصا واليد لموسى عليه السلام. السابعة: إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله لعيسى عليه السلام. الثامنة: القرآن الكريم والإسراء والمعراج وانشقاق القمر وغيرها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشرح: ذكرنا فيما مضى قصة نوح عليه السلام وقصة صالح عليه السلام، واليوم نلتقي مع داود عليه السلام. داود نبي من أنبياء الله، آتاه الله العلم والحكمة وسخر له الجبال والطير يسبحن معه، وألان له الحديد، وكان عبدا مخلصا لله جل وعلا شكورا له تبارك وتعالى. ومن شكره لربه تبارك وتعالى أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما شكرا لله، وكان يقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم سدسه. وأنزل الله عز وجل عليه كتابا اسمه الزبور، وقد أوتي ملكا عظيما، وأمره الله تعالى أن يحكم بالعدل بين الناس. وانظر أخي الكريم إلى أوضاع بني إسرائيل قبل مجيء داود عليه السلام. لقد عاش بنو إسرائيل كانت تحكمهم الملوك وتوجههم الأنبياء، فكانوا يقتلون الأنبياء نبيا تلو نبي، فسلط الله عليهم ملوكا منهم ظلمة جبارين أذاقوهم سوء العذاب، وتتالت الهزائم على بني إسرائيل من أعدائهم، حتى إنهم أضاعوا التابوت الذي كانوا يحملونه معهم في المعارك فينتصرون، وسلب منهم التابوت الذي فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وقيل بأن فيه بقية من الألواح التي أنزلها الله على موسى، وكان فيه عصا موسى وأمور أخرى. وكان بنو إسرائيل قد يئسوا من حياتهم وساءت ظروفهم، وكانت هناك امرأة حامل تدعو الله كثيرا أن يرزقها ولدا ذكرا، فولدت غلاما فسمته أشموئيل، ومعناه بالعبرية بالعربية إسماعيل، أي سمع الله دعائي. اسمه بالعبرية إشموئيل، ومعناه بالعربية إسماعيل، ومعناه سمع الله دعائي. فلما ترعرع بعثته إلى المسجد وأسلمته لرجل صالح يتعلم منه الخير والعبادة. بينما هو ذات ليلة نائم إذ صوت يناديه من ناحية المسجد، فانتبه معذورا ظنا أن الشيخ يدعوه، فهرع إسماعيل إلى الشيخ وقال له: أدعوتني؟ فكره الشيخ أن يفزع، قال: نعم دعوتك، نم. فنام، ثم ناداه الصوت مرة ثانية وثالثة، وإذا هو جبريل عليه السلام يقول له: إن ربك بعثك إلى قومك. وهنا يذكر لنا القرآن الكريم أن هذا النبي العظيم لما عرف بين قومه أتوه وقالوا له: أما ترى ما نحن فيه؟ ما من الظلم والقهر من أعدائنا؟ هل دعوت ربك عز وجل أن يولي علينا ملكا كما كان أجدادنا عندهم ملوك يقاتلون تحت رايتهم وينتصرون؟ فقال لهم: هل إذا أرسل الله إليكم ملكا تقاتلون تحت رايته أن تتقاعسوا عن القتال ولا تقاتلوا؟ قالوا: كيف ذلك وقد هزمنا وشردنا وأسرت أبناؤنا؟ فلا بد أن نقاتل عن أنفسنا وعن نسائنا وعن أبنائنا لنستعيد قوتنا. فذكر الله عز وجل ذلك، أن الله تبارك وتعالى قال للنبي: إذا طالوت هذا هو الملك عليهم. فلما أخبرهم النبي بذلك قالوا: كيف يكون له الملك علينا وهو فقير وليس من بيت الملك ولم يؤت سعة من المال؟ فقال: إن الله عز وجل فضله عليكم بقوة الجسم وبكثرة العلم. اسمع إلى القرآن الكريم وهو يقول: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. فقالوا لنبيهم: وما هي العلامة على أن طالوت هذا الفقير سيكون ملكا علينا؟ قال لهم علامة عجيبة جدا: هذا التابوت الذي سلب منكم إلى أعدائكم سوف يأتيكم تحمله الملائكة. قالوا: فعلا إذا جاء فيكون طالوت هو الملك بأمر الله. وكان هذا التابوت قد وضعه الأعداء تحت رجل صنم منهم، فأصبحوا فوجدوه فوق رأس الصنم، فأعادوه فأصبحوا فوجدوه فوق رأس الصنم، فقالوا: هذا أمر عجيب. ووقع الوباء بينهم، فحملوه إلى قرية بعيدة عنهم، فوقع الوباء في القرية، فقالوا: لا، نحن نريد أن نتخلص من هذا التابوت. فأرسلوه على عربة تجره، فحملته الملائكة وأتت به إلى بني إسرائيل. قال تعالى: وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هنا علموا أن طالوت ملك من قبل الله تبارك وتعالى. فقال بنو إسرائيل: نريد أن نستعيد أرضنا ومجدنا وديارنا التي طردنا منها. فجهز طالوت جيشا كبيرا من بني إسرائيل وتحرك بهم، وأراد أن يعرف من الذي سيطيعه في الحرب ومن الذي سيعصيه. فامتحنهم بهذا الامتحان. أيها الجنود، إنكم ستمرون على نهر الأردن، وهذا النهر فيه ماء عذب، وأنتم قد بلغ بكم العطش مبلغه، فلا تشربوا من هذا النهر، وتحملوا واصبروا لكي تتعلموا الصبر والجلد. فمن شرب منه فليخرج من الجيش، ومن لم يشرب منه فليظل معي ليقاتل. قالوا يا نبي الله، قالوا يا أيها الملك، إننا عطشنا واشتد بنا العطش. فأذن لهم في غرفة واحدة باليد يشربها ولا يزيد على ذلك. فلما وصلوا النهر انكبوا على النهر يشربون ويشربون ويشربون، إلا ثلة هم الذين لم يشربوا أو شربوا غرفة واحدة فقط. فأخرج كل من شرب هذا الشرب الكثير وخالف أمره من الجيش، وظل معه الذين غرفوا غرفة واحدة أو لم يشربوا وصبروا. وتحرك هؤلاء الخلاصة لملاقات الأعداء، وكان عددهم 313 رجلا، لكنهم جميعهم شجعان، وكان أفراد جيش العدو كثير وعدتهم كثيرة. فلما رأوا العدو قد أقبل عليهم بهذا الجيش العرمرم وهذه العدة وهذا العتاد، قالوا كيف ننتصر على هذا الجيش العظيم، كيف ننتصر على هذا الجيش القوي الكبير الكثير ونحن عددنا قليل. فقال عدد من المؤمنين الذين في جيش طالوت: إن النصر ليس بالعدة والعتاد، إنما النصر من عند الله، فاثبتوا واصبروا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فثبتوهم، فثبتوا بإذن الله تبارك وتعالى. وتقدموا إلى الأعداء فدعوا ربهم أن يثبتهم وأن ينزل عليهم الصبر والسلوان، فأنزل الله عليهم الصبر والسلوان وثبت أقدامهم. ثم خرج أقوى رجل في العدو، بل هو قائد العدو، إنه جالوت الفارس المغوار الضخم الذي لا يقف أمامه عشرات الفرسان، يهزمهم في لحظة لمعرفته بفن الحروب ولقوته ولشجاعته، لكنه كافر. قام فتقدم إليهم: من يبارز؟ من يبارز؟ من يبارز؟ خاف الكل أن يبارزه، وإذا براعي غنم هو داود عليه السلام يستأذن من الملك ويقول: أتأذن لي أن أقاتل جالوت وأبارزه؟ قال: تفضل. فتحرك إليه بعصاه وبمقلاعه وخمسة من الحجارة الأقوياء، وكان راميا ماهرا. فلما رآه جالوت استهزأ منه وسخر من فقره وقلة عتاده وقلة سلاحه، وقال: يا بني ادخل، فإني لا أريد أن أقتلك. قال داود: ولكني أريد أن أقتلك. فتقدم فوضع حجرا في المقلاع ورماه، فدار في الجو والهواء، فوقع على جالوت فقتله، وبدأت المعركة، وانهزم جيش جالوت وهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت. قال الله تبارك وتعالى مصورا هذه المعركة العظيمة: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وكان طالوت قد قال لجنوده: من يقتل جالوتا سأزوجه ابنتي وسيكون شريكا لي في ملكي. ولم يكن داود يهتم بذلك، إنما كان يريد أن يقتل هذا الطاغية لأنه كافر بالله مفسد في الأرض. فلما قتله زوجه طالوت ابنته وشاركه في الملك. وبعد موت طالوت رزق الله جل وعلا داود الملك والنبوة معا، آتاه الله الملك والحكمة وصار نبيا على بني إسرائيل، وآتاه الله جل وعلا جمال الصوت، فكان يقرأ الزابور الذي أنزله الله عليه بصوت جميل، قيل بأنه كان يقرأه 70 صوتا، فلما يبدأ في قراءته تسبح الجبال معه والطيور من جمال صوته، حتى إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت أبي موسى الأشعري يقرأ بصوت جميل قال: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. ومن المعجزات التي أعطاها الله جل وعلا لداود عليه السلام إلانة الحديد له، حيث كانت الدروع قبل ذلك تصنع من الصفائح، فألان الله عز وجل لداود الحديد فكان يتعامل معه كما يتعامل الناس مع الطين والشمع والأشياء اللينة. فاخترع داود عليه السلام دروعا جديدة وأشكالا متنوعة من الدروع لم تعرفها البشرية قبل، وهي المخروزة خرزا، حيث تعطي للمقاتل قوة الحركة وحرية تقدم أمام الأعداء والجري ونحو ذلك، لأن الدروع القديمة كانت صفائح كبيرة لا تعطيه حرية الحركة. وكان داود عليه السلام يأكل من عمل يده، فيعمل الدرع ويبيع فيأكل بثلثه ويتصدق بثلث ثمنه وينفق في بني إسرائيل ثلثه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وكانت الدروع قبل نبي الله داود عليه السلام كانت تصنع إلى الصدر فقط، لا تغطي كل جسم المقاتل لأنها صفائح، فلما اخترع داود عليه السلام هذا النوع الجديد من الدروع جعلها تغطي الأذرع أيضا وتغطي الأرجل، لأنها مكونة من حلقات حديدية متقاربة جدا تحمي كل جسم المقاتل من السيوف والسهام ونحو ذلك، فجعلها سابغة تغطي كل جسم المقاتل. قال تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. فأمر الله جل وعلا الجبال أن تنطق وتسبح معه: يا جبال أوبي معه، أي سبحي معه، والطير، والطير أيضا يسبح معه. قال: وألنا له الحديد، أي جعلناه يشكل الحديد بيده ولا يحتاج إلى نار في تسييحه ونحو ذلك، أن اعمل سابغات أي دروعا سابغات طويلة تغطي كل جسم المقاتل، وقدر في السرد أي اجعل هناك ثقوبا على قدر المسامير التي تدخل فيها، فإن الحديد في يدك لين تشكله كيف تشاء. وقال تعالى مبينا ذلك أيضا في سورة الأنبياء: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وشد الله جل وعلا ملك داود وجعله منصورا على أعدائه دائما، وجعله ملكا قويا عظيما يخيف الأعداء حتى بغير حرب. وزاد الله من نعمه على داود فأعطاه الحكمة وفصل الخطاب، أعطاه الله جل وعلا النبوة وأعطاه القدرة على تمييز الحق من الباطل، فأصبح نبيا ملكا قاضيا بين الناس. قال تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي أي ذا القوة، إنه أواب كان كثير الأوبة والتوبة لله جل وعلا. إن سخرنا الجبال معه يسبحنا أي تنطق الجبال وتسبح بالعشي والإشراق صباحا ومساء. والطير محشورة كل له أواب أي الطير تجتمع على صوته وتسبح معه لله جل وعلا. وشددنا ملكه أي قوينا ملكه، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وذكر الله عز وجل في القرآن الكريم بعض القضايا التي عرضت على داود وسليمان عليهما السلام. قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. جلس نبي الله داود عليه السلام وبجواره سليمان ابنه كعادته ليحكم بين الناس في مشكلاتهم، وجاء رجل صاحب حقل ومعه رجل آخر صاحب غنم. قال صاحب الحقل: سيد النبي، إن غنم هذا الرجل نزلت حقلي أثناء الليل وأكلت كل عناقيد العنب وأفسدت الزرع الذي ظللت أزرع فيه وأتعب فيه مدة طويلة، وقد جئت إليك لتحكم لي بالتعويض. قال داود لصاحب الغنم: هل صحيح أن غنمك أكلت حقل هذا الرجل؟ قال صاحب الغنم: نعم يا سيدي. قال داود: فقد حكمت بأن تعطيه غنمك بدلا من الحقل الذي أكلته. قال سليمان عليه السلام: يا أبي، هناك حكم آخر. قال: ما هو؟ قل يا سليمان. قال: أحكم بأن يأخذ صاحب الغنم حقل هذا الرجل الذي أكلته الغنم ويصلحه له ويزرعه حتى تنمو أشجار العنب وتصير كما كانت، وأحكم لصاحب الحقل أن يأخذ الغنم ليستفيد من صوفها ولبنها ويأكل منها، فإذا عاد كما كان الحقل صحيحا سليما وعناقيد العنب فيه رد الغنم إلى صاحبه ورد الحقل إلى صاحبه. قال داود: هذا حكم عظيم يا سليمان، الحمد لله الذي وهبك الحكمة، أنت سليمان الحكيم حقا. وكان داود عليه السلام رغم قربه من الله جل وعلا وحبه لله تبارك وتعالى يتعلم دائما من الله، وقد علمه الله يوما ألا يحكم أبدا إلا إذا استمع لأقوال الطرفين، حتى لو قال أحد المتخاصمين قولا يوهم أنه مظلوم جدا لابد أن يستمع للقول الآخر أو للخصم الآخر. فذكر الله جل وعلا قضية في القرآن الكريم عرضت على داود عليه السلام اختبارا له، قال تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وذلك أن داود عليه السلام جلس يوما في محرابه الذي يصلي فيه ويتعبد لله فيه، وكان إذا دخل حجرته أمر حراسه ألا يسمح لأحد بالدخول عليه أو إزعاجه وهو يصلي. ثم فوجئ يوما وهو في محرابه بأنه أمام 2 من الرجال، وخاف منهما داود لأنهما دخل رغم أنه أمر ألا يدخل عليه أحد. سألهما: من أنتما؟ قال أحد الرجلين: لا تخف يا سيدي، بيني وبين هذا الرجل خصومة وقد جئناك لتحكم بيننا بالحق. سأل داود: ما هي القضية؟ قال الرجل الأول: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة وقد أخذها مني وقال أعطها لي وأخذها مني لكي أكمل 100 نعجة. قال داود: أخذها منك؟ لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. قال ذلك قبل أن يسمع رأي الطرف الآخر. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الشركاء يظلم بعضهم بعضا إلا المؤمنين. وفوجئ داود باختفاء الرجلين من أمامه، اختفى الرجلان كأنهما لو كان سحابة تبخرت في الجو. وأدرك داود أن الرجلين ملكان أرسلهم الله إليه ليعلماه درسا ألا يحكم بين المتخاصمين من الناس إلا إذا سمع أقوالهم جميعا، فربما كان صاحب 99 نعجة معه الحق. وخر داود راكعا وسجد لله واستغفر ربه تبارك وتعالى، فغفر الله له تصرعه في الحكم. كيف مات داود عليه السلام؟ كان داود عليه السلام شديد الغيرة على نسائه، فكانت نساؤه في قصره وحول القصر أسوار حتى لا يقترب أحد من نسائه. وفي أحد الأيام رأى النسوة رجلا في صحن القصر، قالوا: من هذا؟ والله لئن رآه داود لا يبطشن به. فبلغ الخبر داود عليه السلام فقال للرجل: من أنت؟ كيف دخلت؟ قال: أنا من لا يقف أمامه حاجز. قال: أنت ملك الموت. فأذن له فأخذ ملك الموت روحه، ومات داود عليه السلام وعمره 100 سنة. وقيل بأن ملك الموت جاءه وهو متحرك، قال: دعني أرجع أو أتقدم. قال: لا، انتهى الأجل وانتهت الأرزاق. فخر ساجدا على الأرض فقبض وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. وجاء لتشييع جنازته عدد غفير من الناس، فقد كان محبوبا جدا بين الناس، حتى قيل: لم يمت في بني إسرائيل بعد موسى وهارون أحد كان بنو إسرائيل أشد جزعا عليه منهم على داود عليه السلام. واجتمع الناس وآذتهم الشمس، فدعا سليمان الطير فقال أظلي على داود، فأظلته حتى أظلمت الأرض وسكنت الريح. وقال سليمان للطير أظل الناس من ناحية الشمس وتنحي من ناحية الريح، وأطاعت الطير، فكان ذلك أول ما رأى الناس من ملك سليمان عليه السلام. أيها الإخوة الفضلاء، في نهاية هذه الحلقة نرجو التكرم بالإجابة على هذه الأسئلة: مات داود عليه السلام وكم عمره؟ السؤال مرة أخرى: كم عمر داود عليه السلام حينما مات؟ السؤال الثاني: ما معنى قول الله تبارك وتعالى أن اعمل سابغات وقدر في السرد؟ السؤال الثالث: ما هي المعجزات التي آتاها الله لداود عليه السلام؟ السؤال الأخير: لقد اختبر الله داود عليه السلام ألا يحكم بين الناس حتى يسمع من الطرفين، ما هي الآيات التي تدل على ذلك؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.